حصريا على إنشاءاتكم. رمضاننا يا سعدنا حل البهاء بكوننا. رمضاننا أنت الأمل للخير كي لا يرتحل. رمضاننا أنت الأمل للخير كي لا يرتحل. فيغيب عنا ما غواه وصفاؤنا كي يكتمل. شوقي إليك قادر توا لما الهلال يضمنا. رمضاننا سعدنا حل البهاء بكوننا. رمضاننا سعدنا حل البهاء بكوننا. رمضاننا نشتاق لك والشوق في روحي فلك. رمضاننا نشتاق لك والشوق في روحي فلك. آه رفقا أيا قلبا حما نحو الإله وما ملك. شوقي إليك قادر توا لما الهلال يضمنا. رمضاننا سعدنا حل البهاء بكوننا. رمضاننا سعدنا حل البهاء بكوننا. رمضاننا حل العبير وتنسم الكون العطور. رمضاننا حل العبير وتنسم الكون العطور. آه والطير غرد في الفضاء واشتقت حقا للسحور. شوقي إليك قادر توا لما الهلال يضمنا. رمضاننا سعدنا حل البهاء بكوننا. رمضاننا سعدنا حل البهاء بكوننا. رمضاننا محيلتي وجمال روحك قصتي. حياتي شوقي إليك قادر توى لما الهلال يضمنا لما الهلال يضمنا.